المكتبة الخضراء للأطفال، الشاطر محظوظ، بقلم يعقوب الشاروني، بصوت عبير شاهين خطيب. في قديم الزمان عاشت أميرة رائعة الجمال في مدينة عظيمة تحكمها ملكة عجوز، وقد تقدم عدد كبير من أفضل الشبان يطلبون الزواج من الأميرة، لكن الملكة لم تكن تريد هذا الزواج لكي لا يطالب الزوج بأن يصبح ملكاً بدلاً منها. لهذا كانت تطلب ممن يتقدم لخطبة الأميرة أن يقوم ببعض الأعمال الصعبة، فإذا أخفق تسجنه في جزيرة وسط البحر يرعى الماعز والأغنام طوال حياته. ولم يتمكن أي شاب من تنفيذ طلبات العجوز، فكان السجن مصيرهم جميعا. لقد طلبت منهم العثور على جواهر صغيرة جدا ضاعت منذ زمن بعيد جدا، أو إحضار طيور غريبة جدا من أماكن بعيدة جدا، أو نقل صناديق ثقيلة جدا إلى أماكن عالية جدا، كل هذا في وقت قصير جدا. وفي كل شهر كان يتقدم شبان جدد، فلا يفلت أحدهم من السجن في جزيرة الماعز والأغنام وسط البحر. وفي مدينة صغيرة تبعد كثيرا عن مدينة الأميرة كان يعيش فتى اسمه محظوظ، هو ابن حاكم المدينة، وكان أهل هذا البلد يحبون السفر والمغامرات. وفي كل ليلة يجلس الفتى بين العائدين من رحلاتهم يسمع أخبار العالم الواسع. وليلة بعد ليلة احتلت أخبار الأميرة الجميلة جانبا كبيرا من قصصهم وحكاياتهم، وانطلق خيال الفتى محظوظ يصور له صفات هذه الأميرة التي سجن كثيرون من أجلها. وأخيرا قال لوالده: أرجو أن تسمح لي يا والدي بالذهاب لخطبة الأميرة الحسناء. فصاح والده منزعجا: ستسجن كما سجن كثيرون غيرك، وتقضي بقية حياتك ترعى الأغنام والماعز، لن أسمح بهذا أبدا. أحسن هذا الجواب محظوظا واشتد به الحزن حتى خشي والده أن يصيبه المرض، فقال له: لا تحزن، اذهب إلى الأميرة بشرط أن تعتمد على نفسك في سفرك كما يفعل بقية أهل بلدنا. سأعطيك حصان الأبيض وعليك أن تدبر بقية أمرك. أجاب محظوظ في سعادة: يكفيني هذا الحصان. ولم يلبث أن خرج على ظهر الجواد الأبيض في طريقه إلى مدينة الأميرة الجميلة. لم يكن محظوظا قد ابتعد كثيرا عن مدينته عندما سمع امرأة تبكي، وشاهد بجانب الطريق سيدة تتساقط الدموع من عينيها بغزارة، فاقترب منها وسألها: لماذا تبكين يا سيدتي على هذا النحو المؤلم في هذا اليوم الجميل؟ رفعت المرأة وجهها الحزين لتنظر إلى محظوظ، وفجأة ثبتت نظرها على الحصان وصاحت: إنه أبيض، أبيض لا يختلط بياضه بأي لون آخر. فسألها الفتى في حيرة: ما معنى هذا؟ أجابت المرأة ونظرها مثبت على الحصان: كنت أسير ومعي ابني عندما هاجمني عملاق وانتزعه مني. قال محظوظ: أين ذهب هذا الشرير؟ سأذهب لقتاله. أجابت السيدة: إنه مخلوق غير عادي، لا تؤثر فيه الأسلحة أو السيوف، شيء واحد يحمله على إرجاع الطفل، أن أذهب إليه وحدي راكبة حصانا كامل البياض، وكنت أظن أنه لا وجود لمثل هذا الحصان. رق قلب محظوظ لموقف السيدة المحزن، وأحس بلهفتها على ابنها، وبدون تردد فوجئت السيدة بالفتى يقفز عن حصانه إلى الأرض ويرفعها بذراعيه القويتين ليضعها على ظهر الحصان، وهو يقول: اذهبي إلى ابنك وفقك الله. ثم وخز الحصان فانطلق يجري براكبته. وهنا حدث شيء غريب، رأى محظوظاً ضوءاً يحيط بالحصان وراكبته، أخذ يشتد كلما ابتعدا، وفجأة أوقفت الراكبة الجوادة وحولت وجهها نحو محظوظ. كانت ملامحها تشع بالسعادة والنبل والجمال، وفي صوت موسيقي عذب قالت: لا ترجع إلى مدينتك أيها الفتى الطيب، وستقابل في طريقك 5 غرائب عجيبة. وفجأة اختفت وسط ضباب أبيض، ولم يعرف محظوظ أكان هذا حلما أم حقيقة، ولم يدري أكانت هذه السيدة من البشر أم هي ملاك كريم، لكن الأمر المؤكد أن حصانه قد اختفى. كان الطريق طويلا وشاقا يتعذر الاستمرار فيه بغير حصان، ومع هذا ملأته الكلمات الأخيرة التي نطقت بها السيدة بنشاط عظيم وقوة هائلة وتصميم لا حد له. لم يصطحب الفتى محظوظ أي اتباع معه عند سفره، تنفيذا لما قرره والده من أن يدبر بنفسه كل أمور سفره، لكنه عندما وجد نفسه يسير على قدميه قال: لابد أن أتخذ أتباعا في أثناء الطريق، أختارهم بنفسي. وتطلع محظوظ فشاهد على مسافة أمامه تلا يرتفع في وسط الطريق، فهمس لنفسه: هذا شيء غريب، إن الطرق تلتف حول التلال، وهذه أول مرة أرى فيها تلا يتوسط الطريق. واتجه ناحية التل فلاحظ شيئا غريبا، كانت قمته ترتفع وتنخفض بانتظام كأنها شخص يتنفس. وسرعان ما وجد محظوظ نفسه أمام رجل هائل يستلقي نائما على ظهره، رجل بدين جدا حتى إن بطنه الضخم ظهر من بعيد كأنه تل صغير. وقف محظوظ يتأمل في دهشة ذلك الجسم الهائل، وفجأة تحرك الرجل النائم وفتح عينيه الكبيرتين، فبادره محظوظ بالسؤال: ماذا تفعل هنا أيها الرجل الهائل؟ فتح الرجل فمه الواسع وأجاب: كنت نائما لأنني لم أكن آكل، فأنا إما أن آكل وإما أن أنام، والآن أستيقظ لحاجتي إلى مزيد من الطعام. قال الفتى محظوظ: وماذا تناولت هذا الصباح؟ أجاب البدين في أسى: 3 بخرات وماء رغيفا فقط. وفتح محظوظ فمه من الدهشة ولم يستطع أن يعرف بماذا يجيب، ولاحظ الرجل دهشته فأسرع يكمل كلامه: لا تتعجب، انظر. واتجه الرجل البدين إلى شجرة كبيرة ولف ذراعه حول ساقها الغليظة وانتزعها في سهولة من الأرض وحملها تحت إبطه، وقبل أن يفيق محظوظ من دهشته مد البدين ذراعه الثانية وانتزع شجرة أخرى، ثم وقف يرقص ويغني وهو يحمل الشجرتين، فانقلبت دهشة محظوظ إلى ضحكة عالية، واشترك الرجل البدين في الضحك وهو يقول: ولكي أتمتع بكل هذه القوة لابد أن آكل كل هذا الطعام. وقال محظوظ لنفسه: لماذا لا أتخذ هذا الرجل صديقا وتابعا؟ ثم نظر إليه وسأله: هل تقوم بأي عمل في هذه الناحية؟ أجاب البدين القوي: أبحث عن مكان فيه طعام كثير. قال محظوظ: لماذا لا تسافر معي؟ قد نجد معا هذا المكان. أجاب البدين متحمسا: هذه فكرة مدهشة. وهكذا صار الرجل البدين جدا القوي جدا مع الفتى محظوظ. وفجأة تألقت أمام عيني محظوظ هالة من الضوء تبتسم خلالها سيدة جميلة تركب حصانا أبيضا. واصل محظوظ سيره مع الرجل البدين القوي في الطريق إلى مدينة الأميرة، وفجأة أحس بريح عنيفة كادت تحملهما في الهواء وتوقف محظوظ مع تابعه للبحث عن وسيلة للاحتماء من العاصفة، فشاهدا 7 طواحين هوائية تدور أجنحتها بسرعة عظيمة، وبالقرب منها يجلس رجل قد سد فتحة أنفه اليمنى بأصابع يده، وظهرت أذنه اليسرى كبيرة جدا كأنها أذن فيل. وعندما رأى ذلك الرجل صراع محظوظ وزميله مع العاصفة، أنزل يده عن أنفه، وفي الحال هدأت العاصفة وتوقفت أجنحة الطواحين عن الدوران. ولم يستطع محظوظ أن يجد تفسيرا لهذا فصاح: ما حكايتك أيها الرجل؟ أجابه: أعمل طحانا يا سيدي، إذا هدأت الريح ولم تعد تكفي لدفع أجنحة الطواحين، أرفع يدي إلى أنفي وأسد فتحتها اليمنى، فيندفع الهواء من الفتحة الأخرى بقوة وسرعة كما شاهدتم. وكانت دهشة محظوظ لاتساع أذن الرجل أكبر من دهشته لقدرة أنفه على إثارة العواصف، وقد تنبه الرجل إلى أن محظوظا يحملق بشدة في أذنه، فضحك وقال: لقد وهبني الله أنفا عجيبا أعمل به، وأذنا أكثر غرابة أتسلى بها. فصاح محظوظ في دهشة: وكيف تتسلى بأذنك؟ فأجاب الرجل: هكذا. وأسرع يركع على الأرض ويحني رأسه إلى أسفل حتى التصقت أذنه الكبيرة بالتراب. سأله الفتى في حيرة: ماذا تفعل؟ أجاب الرجل: أصغي وأسمع. سأله الفتى: وما الذي تصغي إليه؟ أجاب الرجل ذو الأنف المثير للعواصف والأذن الكبيرة: أسمع صوت الأشجار وهي تنمو، وصوت السمك وهو يسبح، وتغريد الطيور في البلاد البعيدة. هذه أعظم تسلية يتمتع بها إنسان. وفي لهفة سأله محظوظ: أخبرني إذن ماذا تسمع في قصر الأميرة الجميلة التي تعيش مع الملكة العجوز؟ أجاب الرجل وهو لا يزال يتسمع بأذنه على الأرض: أسمع الأميرة تبكي لأن شابا مسكينا آخر قد سجنه جنود الملكة العجوز. ووجد الفتى أن هذا الرجل قد يكون نافعا له، فسأله: هل هذه الطواحين ملك لك؟ أجاب الرجل ساخطا: كلا، إن صاحبها رجل بخيل يعطيني أجرا قليلا. قال محظوظ: هل تقبل يا صاحب الأذن الهائلة والأنف المثير للعواصف أن تصبح واحدا من أتباعي؟ أجاب الرجل: أنا أرحب بصحبتك، فأنت شاب طيب. وفي تلك اللحظة رأى محظوظ عينين جميلتين تطلان عليه في حنان وسط هالة من النور، فملأت السعادة قلبه وواصل سيره. وقابلت جماعة محظوظ رجلا ثالثا يغطي عينيه بقطعة من الخشب، فسأله محظوظ: لماذا تغطي عينيك؟ هل أصابهما مرض؟ وقال صاحب الأذن الهائلة: لعل الضوء الشديد يؤذي بصره. وتقدم الرجل البدين القوي قائلا: أعتقد أنه أعمى ولا يريدنا أن نرى عينيه المغلقتين. وأخيرا قال الرجل: بل إنني أرى، وأرى جيدا، بل أرى أفضل من كل الناس. أرى في النهار وفي الليل، أرى الأشياء الصغيرة جدا والبعيدة جدا، بل يخترق بصري الجدران والماء والأخشاب، لا يقف أمام بصري بعد المسافة أو حواجز الأشياء. إذا رفعت قطعة الخشب عن عيني أرى كل شيء إلى مسافة 100 ميل، وإذا أردت النظر إلى الأشياء القريبة مني أضع قطعة الخشب فوق عيني. قال له محظوظ: لو أنك تعمل مع أحد الجيوش لاستطعت أن تكشف كل أسرار الأعداء. فقال حد البصر: وإذا عملت مع فتى ذكي مثلك قدمت له خدمات كثيرة. قال له محظوظ: تعال معي لتنضم إلى أتباعي. وللمرة الثالثة شاهد محظوظ الحصان الأبيض وراكبته تلوح له وسط هالة الضوء، فابتسم وواصل سيره. في أثناء سير محظوظ مع أتباعه شاهدوا شيئين طويلين ممددين على جانب الطريق، فقال محظوظ: يبدو أنهما شجرتان عاليتان قد أسقطتهما الريح، ومع ذلك فإن شكلهما يختلف عن المظهر المعتاد لجذوع الأشجار. واقترب الرجل البدين مما ظنه محظوظ جذع شجرة وقال: غريب أن يغطي الشعر جذوع الشجر. هنا ضحك الرجل صاحب الأذن الهائلة وقال: هذه ليست جذوع أشجار، إنها ذراع رجل، وأنا أسمع صوت تنفسه بوضوح. ولقد كانتا حقا أطول ذراعين شاهدهما محظوظ في حياته. وبعد أن سار محظوظ مسافة طويلة وصل إلى رأس صاحب الذراعين فسأله: ألا يضايقك أن تكون ذراعاك بمثل هذا الطول؟ ابتسم الرجل وأجاب: بل أستطيع أن أجعلهما أكثر طولا. قال له محظوظ: هل تحب أن تنضم إلى صحبتنا؟ أجاب صاحب الذراعين الطويلتين وقد جعلهما أقصر مما كانتا: ولكني سأضطر دائما أن أسبقكم. ضحك محظوظ وقال: لماذا؟ هل تسير على يديك؟ أجاب الرجل باسما: إن قدرتي الحقيقية ليست في ذراعي، إنما في ساقي. وقفز الرجل واقفا، لكنه اختفى في مثل لمح البصر، وساقاه تتحركان بسرعة. تعذر معها على محظوظ أن يراهما. وقبل أن يفيق الفتى من دهشته شاهد الرجل يعود على مهل هذه المرة، لكن على هيئة غريبة جدا. كان ينط على ساق واحدة وقد رفع الثانية أمام صدره وأسند قدمها على كتفه، فأصبح شكله مثل الجرادة. وضحك محظوظ وسأله عن سبب ما يفعل، فأجابه: إذا أنزلت هذه الساقة فسأقفز في كل خطوة 100 ميل. سأله محظوظ: ولماذا وجدناك جالسا وحيدا بجوار الطريق؟ أجاب الرجل ذو الذراعين الطويلتين والساقين السريعتين: كنت أعمل في خدمة أمير، وكلفني برحلة طويلة أعود منها خلال ساعة، وبسبب إجهادي نمت في الطريق فطردني من خدمته، فهل أجد عندك عملا أيها الفتى الشجاع؟ فقال له محظوظ: أنت منذ الآن من أتباعي بشرط ألا تنام وقت العمل. وهكذا صاحب الرجل الجماعة وهو يقفز على قدم واحدة، وبين وقت وآخر ينزل قدمه الأخرى ويعدو مئات الأميال، ثم يعود كالبرق، وذلك لينشط ساقيه. وخيل لمحظوظ أنه يشاهد هالة من النور على شكل امرأة تركب حصانا أبيضا. وألقت السيدة نظرة تشجيع على محظوظ ملأته ثقة في المستقبل، فواصل سيره بنشاط مع أصدقائه الجدد. واشتدت حرارة الشمس، لذلك كانت دهشة محظوظ شديدة عندما شاهد رجلا يجلس على جذع شجرة وقد ارتدى معطفين فوق ثياب صوفية ثقيلة. وتقدم محظوظ نحو الرجل وسأله: لماذا ترتدي كل هذه الثياب في هذا الحر الشديد؟ فأجاب الرجل: لأنني أختلف عنكم جميعا، فأجسام الناس دافئة ولكن جسمي بارد، إنه يشع حولي برودة قارصة. فسأله محظوظ ودهشته تتزايد: ولماذا لا تفك أزرار معطفك الثقيل؟ أجاب الرجل ذو الجسد البارد: إذا فككت أزراره فستنخفض الحرارة حولي ويتساقط الجليد وتتجمد أنت وأصحابك. قال محظوظ: أنت أعجوبة نادرة، تعال لتنضم إلى أتباعي. وللحظة قصيرة أحس محظوظ بضوء لطيف يغمره هو وأتباعه، وترام إليه صوت يقول تقدم. بعد سفر طويل وصل محظوظ مع زملائه الخمسة إلى مدينة عظيمة، بيوتها بيضاء ونوافذها كبيرة وطرقاتها متعرجة، يتوسطها قصر كبير ذو قباب عالية. وعلى الفور أدرك محظوظ أنها مدينة الأميرة، فقد أفاض في وصفها من سافروا إليها من أهل مدينته. وأبعد الرجل ذو البصر الحاد قطعة الخشب عن عينيه، فشاهد الأميرة تطل من نافذة غرفة في برج مرتفع فوق القصر الذهبي، وأمسك صاحب الذراعين الطويلتين بمحظوظ ورفعه فوق أسوار القصر، فاستطاع أن يتأمل وجهها الذي ظهر واضحا من خلال النافذة، وكم أدهشه جمالها وآلمه حزنها، حتى لقد أصبح أكثر تصميما على إنقاذها من سيطرة العجوز. وسرعان ما توجه إلى الملكة وقال لها: لقد جئت أخطب الأميرة، فماذا تطلبين مني؟ أجابت الملكة العجوز: هناك ثلاث مهام يجب أن تؤديها. قال محظوظ: وما المهمة الأولى؟ أجابت الملكة: كان عندي خاتم جميل ثمين سقط في بئر عميقة، والبئر في حديقة تبعد عن هنا 100 ميل، يجب أن تعيد الخاتم قبل غروب شمس اليوم، وإلا حملتك سفينة السجن إلى جزيرة الماعز والأغنام وسط البحر. عاد الفتى محظوظ إلى أتباعه وقص عليهم ما قالته الملكة العجوز، وقبل أن ينهي حديثه كان الرجل السريع صاحب الذراعين الطويلتين قد أنزل قدمه من فوق كتفه وغاب عن عيون الجميع. وبعد قليل وضع الرجل ذو الأذن الهائلة أذنه على الأرض وصاح: الرجل السريع يقول إنه لا يستطيع العثور على الخاتم. وهتف محظوظ: لقد ذهب إلى البئر دون أن نحدد له مكان الخاتم. هنا رفع الرجل الحاد البصر قطعة الخشب عن عينيه وقال: أرى الرجل السريع يمد ذراعيه الطويلتين داخل البئر وسط أكوام الحجارة والطين التي تخفي كل شيء تحت الماء، إن أصابعه تدور حول مكان الخاتم الذي أراه مختفيا تحت قطعة حجر صفراء، ولكنه لا يستطيع العثور عليه. الآن أرى صديقنا السريع يبتعد عن البئر. وانتاب القلق محظوظا، لكن الرجل السريع لم يلبث أن عاد وعلى وجهه كل علامات الخيبة لعدم نجاحه في مهمته. لكن الحاد البصري سرعان ما وصف له مكان الخاتم، فعاد الرجل السريع دون تمهل إلى البئر، وشاهده الحاد البصر يزيح قطعة الحجر الصفراء ويبحث في الطين المتراكم تحتها بأصابعه النحيلة، وسرعان ما أخرج ذراعيه والخاتم بين أصابعه. واطمأن محظوظ أن الرجل سيعود سريعا، فجلس يقطع الوقت مع أتباعه في الحديث والسمر. فجأة تنبه الفتى أن قرص الشمس أخذ يتحول إلى اللون الأحمر دون أن يعود الرجل السريع، ورفع الحاد البصر قطعة الخشب عن عينيه وهتف: أنا أراه، لقد جلس تحت شجرة برتقال بجوار البئر وغلبه النعاس فنام. وهنا صرخ محظوظ: يجب إيقاظه فورا، إن الشمس تغيب. وأسرع صاحب الأنف المثير للعواصف فسد فتحة أنفه، وعلى الفور هبت ريح شديدة اندفعت نحو البئر، وأخذ الهواء يهز بقوة أغصان شجرة البرتقال التي ينام تحتها الرجل السريع، فسقطت برتقالة كبيرة الحجم فوق أرنبة أنفه مباشرة، فهب من نومه فزعا وأسرع عائدا بخطواته الجبارة إلى محظوظ. وكم غضبت الملكة العجوز عندما وجدت محظوظا يدخل قصرها قبل غروب الشمس بلحظات، وهو يمسك بين أصابعه خاتمها الجميل الثمين ويقول مبتسما مسرورا: تفضلي يا سيدتي، هذا خاتمك الضائع، أحضره لك الشاطر محظوظ. وعندما اختلت الملكة مع نفسها فكرت في غضب: يجب أن أبحث عن مهمة جديدة صعبة أعهد بها إلى هذا الفتى الغريب. وأخذت تفكر ولم تستطع النوم طوال الليل لكثرة ما فكرت. في صباح اليوم التالي استدعت الملكة محظوظا وقالت له: لابد أنك في حاجة شديدة إلى تناول طعام جيد بعد سفرك الطويل. إن عندي 30 بقرة في حظيرة قرب القصر، يجب أن تأكلها قبل غروب الشمس. فقال لها محظوظ: هل تسمحين أن يشاركني في الطعام تابعي الذي سيطهوه لي؟ وفكرت الملكة: إن 500 رجل لن يستطيع أكل كل هذا العدد من البقر. ثم قالت لمحظوظ: وافق على أن يقتصر الأمر على هذا التابع وحده. وعد محظوظ إلى أصدقائه وطلب من الرجل البدين أن يذهب معه إلى الحظيرة، وسرعان ما التهم الرجل الماشية كلها، كذلك أكل كل ما لدى الملكة من دجاج ولم يترك لها بطة أو إوزة. ثم أخذ يتسلى بأكل الخبز إلى أن أصبح القصر خاليا من أي طعام، وحان موعد الغداء فذهبت الملكة وجلست أمام المائدة وانتظرت الطعام وقتا طويلا، وطال انتظارها دون جدوى. وعندئذ أرسلت تستدعي الطاهية وسألته غاضبة: لماذا لم تقم بإعداد الطعام اليوم في موعده؟ أجاب الطاهي وهو يرتجف من الخوف: لقد التهم رجل بدين جدا كل ما بالمنزل من طعام وطيور وماشية، ولم يبقى أي شيء يؤكل على الإطلاق. وأخذت الملكة العجوز تطيل التفكير، وأخيرا اهتدت إلى أمر فقهقهت قائلة: حسن، لقد اهتديت إلى أمر أطلبه منه ولابد أن يقوم به هو نفسه، لن يفلت من سجني هذه المرة. أرسلت الملكة تستدعي محظوظا في اليوم الثالث وقالت له: أرجو أن تقبل دعوتي لتناول الغداء معي اليوم، وأظنك ترحب بالجلوس مع الأميرة بعد الطعام. وأضافت في خبث: يجب أن تحرص على ألا تغيب الأميرة عن نظرك، وإذا حدث ولم تكن الأميرة معك عند الغروب فلا مفر من سجنك. أجاب محظوظ في حماس: لن تغيب أبدا عن عيني. وأسرع محظوظ فارتدى أفخر ملابسه وذهب إلى قاعة الطعام، وهناك أخذ الخدم يحضرون كثيرا من أنواع الطعام والشراب ويبالغون في الحفاوة بالضيف الذي نفذ طلبين من أشق طلبات الملكة القاسية. وانتهزت الملكة لحظة كان محظوظ يطلب فيها من أحد الخدم كوبا من العصير، فوضعت في الكوب مسحوقا مخدرا. وبعد انتهاء الطعام سار محظوظ خلف العجوز إلى أن وصلا إلى غرفة فوق سطح القصر، وكانت الأميرة تجلس بجوار نافذة تطل على البحر، وقد انعكست الأضواء على وجهها فبدت غاية في الجمال والبهاء. وجلس محظوظ على مقعد بجوار الأميرة وأخذا يتجاذبان أطراف الحديث بعد أن تركتهما الملكة العجوز. وكم كانت الأميرة سعيدة، وكم كان محظوظ مبتهجا، لكن ذلك لم يدم طويلا، فقد أخذ محظوظ يحس بالنوم يثقل أشفانه، ولم يعد يستطيع الاحتفاظ بعينيه مفتوحتين، وسرعان ما أغلقهما وراح في سبات عميق. وعندما فتح عينيه بعد أن زال عنه تأثير المسحوق المخدر، لم تكن الأميرة هناك. لقد استغلت الملكة الوقت الذي استسلم فيه محظوظ للنوم، وأخذت الأميرة بعيدا عنه، ولم يكن قد بقي على الغروب غير ساعة. أسرع محظوظ إلى نافذة الغرفة يتطلع خارجها، فشاهد الرجل البدين من بعيد، وأخذ يشير إليه ويصيح بعبارات مختلفة، والرجل يراه ولا يسمعه، وأسرع البدين إلى صاحب الأذن الهائلة ينبهه. وهنا وضع الرجل أذنه الكبيرة فوق الأرض، فسمع محظوظا يقول: الأميرة اختفت، أمامنا ساعة قبل غروب الشمس لإعادتها، ساعدوني لأغادر هذه الغرفة فورا. ونقل ذو الأذن الكبيرة هذه الاستغاثة إلى بقية الأتباع، وسرعان ما أطال صاحب الذراعين الطويلتين ذراعيه وأنزل محظوظا من النافذة. والتفت محظوظ إلى صاحب البصر الحاد وسأله: ألا تستطيع أن ترى أين أخفت الملكة الأميرة؟ ورفع الحاد البصر قطعة الخشب عن عينيه وتلفت هنا وهناك، ثم ثبت نظره ناحية البحر وقال: لقد أخفتها داخل شجرة مجوفة فوق تلك الجزيرة البعيدة، وتركتها تبكي. وقال ذو الأذن الكبيرة: إنها تقول: أين أنت يا أمير محظوظ لتخلصني من الملكة العجوز؟ فصاح محظوظ: لابد من سفينة تحملنا إلى تلك الجزيرة لنخلص الأميرة. هنا اتجه الرجل ذو الجسد البارد نحو شاطئ البحر ونزل في الماء، ثم فك أزرار معطفه، وسرعان ما اشتدت البرودة وتثلجت المياه وتجمدت، وتحول سطح البحر إلى أرض صلبة من الجليد الأبيض أسرعت فوقها الجماعة إلى الجزيرة. واتجه محظوظ إلى الشجرة المجوفة وأخرج الأميرة من سجنها الضيق، ثم عاد مسرعا إلى القصر مع أتباعه، وهناك أعاد ذو الذراعين الطويلتين الأميرة ومحظوظا إلى الغرفة العلوية من خلال النافذة، في اللحظة التي كان فيها قرص الشمس يختفي خلف الأفق الغربي، وما إن جلس كل منهما على مقعده حتى فتح الباب ودخلت الملكة. وكم كانت دهشتها وغضبها عندما وجدت الأميرة في مكانها الذي كانت فيه قبل أن ينام محظوظ، ولكنها كتمت غيظها ولم تقل شيئا. وابتسم محظوظ وهو يقول للملكة: لقد قضينا وقتا طيبا، تحدثنا خلاله عن أشياء كثيرة، عن الجزر والأشجار المجوفة. فتجاهلت الملكة معنى كلامه وقالت: لقد أقبل الليل وقد نفذت طلبات الثلاثة بنجاح تام، لذلك أعددت لك غرفة تنام فيها مع أتباعك، وغدا نقيم احتفالات الزفاف. قادت الملكة محظوظا إلى غرفة واسعة، فاعترته الدهشة عندما تبين أن أرضها من النحاس، لكنه قال: لعل الملوك الأغنياء يحبون أن تكون أرض بعض غرفهم من النحاس. ودخل أتبع محظوظ معه، وأغلقت الملكة الباب، ثم أسرعت إلى خدمها وصاحت بهم: أوقدوا نارا كبيرة تحت الغرفة ذات الأرض النحاسية، ويجب أن تظل النار متأججة طوال الليل. ونفذ الخدم أمر الملكة كارهين، فقد أخذوا جميعا يعطفون على الفتى محظوظ الذي نفذ طلبات الملكة الثلاثة، وأصبح جديرا بالزواج من الأميرة. وبعد قليل قال محظوظا لأتباعه: إن الحر شديد في هذه الغرفة. وصاح الرجل البدين: إن الحرارة لا تطاق، إنها تكاد تزهق أنفاسي. وقال ذو الأذن الكبيرة: إنني أسمع صوت نار عظيمة تشتعل. وقال ذو البصر الحاد: إنها تتأجج تحت هذه الغرفة نفسها. أما الرجل البارد فقد أخذ يرقص طربا ويقول في مرح: هذه غرفة دافئة تناسبني تماما. هنا صاح فيه محظوظ: افتح معطفك يا رجل، لقد أخذ النحاس الذي غطيت به أرض هذه الغرفة يسخن، وسنشوى فوقه بعد قليل. وأطاع الرجل ذو الجسد البارد ففتح معطفه، وسرعان ما أصبحت الغرفة رطبة باردة، فعادت البهجة إلى الجميع، ولم يلبثوا أن استغرقوا في نوم هادئ عميق. وفي الصباح اقتربت الملكة من الباب وهي تتوقع أن تشم رائحة اللحم المشوي، لكنها بدلا من ذلك سمعت محظوظا ورجاله يضحكون ويتحدثون بعد أن استيقظوا، وهرولت إلى خدمها تصيح: لماذا تتراخون في إشعال النار؟ ارفعوا حرارتها واقذفوا إليها بمزيد من الفحم والخشب. وأحس محظوظا بارتفاع الحرارة من جديد، فقام وانتزع المعطف من فوق كتفي الرجل البارد، وسرعان ما كانت أسنان محظوظ نفسه تستق من البرد. واقتربت الملكة من الباب فلم تسمع أي صوت داخل الغرفة، فقالت: لقد ماتوا جميعا هذه المرة. وفتحت الباب، وفي لحظات قفز محظوظ مع أتباعه خارج الغرفة، وهم يحركون أيديهم وأقدامهم لكي يعيدوا إليها الدفء، وصاح محظوظ: دعونا نجلس بجوار النار لندفئ أطرافنا. وعندما سار الدفء في جسد محظوظ قال: ترى أين ذهبت الملكة؟ فرفع الرجل الحاد البصر قطعة الخشب التي تغطي عينيه وقال: ذهبت إلى قلعة صغيرة حصينة وأخذت الأميرة معها. فانطلق محظوظ مع أتباعه إلى هناك، وما إن رآهم الحراس حتى تأهبوا لإطلاق السهام والرماح عليهم، وفي بساطة سد صاحب الأنف العجيب فتحة أنفه، فانطلق صاروخ من الهواء، أوقع الجنود على الأرض وتركهم يتخبطون. وأطال صاحب الذراعين الطويلتين ذراعيه، وأخذ يتخطف الحراس واحدا بعد الآخر من فوق أسوار القلعة، ويقذف بهم على بعد 100 ميل. وانقض البدين القوي على باب القلعة يهزه بعنف حتى انتزعه من الجدران. وتجمع خلف الباب المفتوح بعض الحراس، فوقف في وسطهم الرجل البارد وفتح معطفه، فتجمدوا في لحظات واستلقوا على الأرض دون حراك. وعاد صاحب البصر الحاد يرفع قطعة الخشب عن عينيه ويوجه بصره إلى مختلف جوانب القلعة باحثا عن الأميرة، فوجدها تجلس في ركن سجن صغير. أما الملكة العجوز فاكتشفها مختفية في أحد الأبراج العالية، وسرعان ما استخدم صاحب الذراعين الطويلتين ذراعيه أخرج الأميرة من نافذة سجنها، ثم جذب العجوز من مخبئها ووضعها في السجن نفسه الذي كانت قد ألقت بالأميرة فيه. وأسرع محظوظ مع رجاله فأفرجوا عن جميع سجناء جزيرة الماعز والأغنام، وسمحوا لكل منهم أن يعود إلى بلده. وبعد أيام احتفل أهل المدينة احتفالا رائعا بزفاف الأميرة الجميلة إلى الفتى محظوظ، وشهد الجميع ضيفة حسناء جاءت على حصان أبيض وهي تحمل طفلا صغيرا لتقدم تهنئتها للعروسين. وأكد كثيرون أنهم شاهدوا ضوءا يشع من وجهها النبيل الجميل، وعاش محظوظا مع الأميرة في سعادة وهناءة يخدمهما في إخلاص الأتباع الخمسة الأمناء الطيبون. you